الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، نصره وفتحه ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر الذي قبله ومن شر الذي بعده. أما بعد، فكلامي إليكم أيها الإخوة الأحبة وأيتها الأخوات الفاضلات عن الفتنة وسبل الوقاية منها، وهذا الموضوع مهم جدا ولا سيما في هذه الأيام، فكثير من الناس يتكلمون عن الفتنة وهم لا يعرفونها ولم يقرأوا شيئا عنها، وربما خاضوا في الفتنة ووقعوا فيها وهم يتكلمون عنها. ثبت في صحيح الإمام مسلم بسنده إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يوم بتمامه من طلوع فجره إلى غروب شمسه والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم ويتكلم لأمته منبها محذرا ماذا سيقع لهذه الأمة في آخر الزمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن كما نرى نحن الأشياء، فكان يراها بأم عينيه نازلة من السماء. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قطما من آطام المدينة، ومعنى استشرف أي علا وارتفع، على جبيل، على جبل صغير، على تلة في ناحية من نواحي المدينة النبوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع القطر. إني أرى بأم عيني الفتنة تدخل بيوتكم يا أهل المدينة كما ترون أنتم بأعينكم الماء النازل من السماء كما ترون المطر. فإني أرى الفتن، مع أن الإيمان في آخر الزمان يأرز أن يجتمعوا إلى المدينة كما تجتمع كما تأرز الحية إلى جحرها، مع فضل المدينة وبركتها ووجود الأمن والإيمان فيها، وأن الإيمان في آخر الزمان يكاد ألا يكون إلا فيها. ومع هذا فإن الفتن تتخللها، وفي هذا إشارة إلى أن الفتن مع مضي الزمن ومع تأخر الزمن تنتشر وتشتد، ودلت على ذلك أخبار كثيرة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah Syekh Hafidhahullah Ta'ala, beliau menyampaikan mukadimahnya dan berdoa buat kita semua dengan hari ini dengan penuh berkat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan hari ini dari bentuk-bentuk keburukan. Lalu Syekh Hafidhahullah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang apa-apa yang menimpa pada hari ini, yaitu tentang fitnah yang menimpa kepada kita hari ini. Maka beliau mengatakan pembicaraan yang berkaitan dengan fitnah dan cara kita untuk keluar dari fitnah ini adalah merupakan pembicaraan yang sangat penting, terutama hari ini ketika fitnah ini adalah tersebar, ketika fitnah ini adalah sangat dahsyat menimpa kepada kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sudaibah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan para sahabat ketika beliau waktu salat duhu subuh, kemudian beliau adalah naik mimbar, lalu dia berbicara sampai kepada waktu salat asar. Lalu ketika datang salat asar, maka beliau itu adalah berdiri sampai datangnya waktu maghrib, kemudian dikisahkan sampai waktu subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat dan memberitakan kepada para sahabat tentang apa yang akan menimpa kepada umat ini dari fitnah, dan memberikan peringatan kepada para sahabat tentang akan terjadinya fitnah di akhir zaman dan akan semakin dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Oleh sebab itu, beliau juga menyampaikan tentang hadis yang kedua, bahwasanya di dalam hadis yang kedua dijelaskan, yaitu dalam hadis Usama ibn Zaid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke satu tempat di kota Madinah, itu tempatnya agak tinggi. Lalu beliau berkata di depan para sahabat, apa yang kalian lihat? Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Maka mereka mengatakan tidak. Maka beliau menyebutkan, sesungguhnya aku melihat fitnah. Sesungguhnya aku adalah melihat sesuatu yang kamu tidak lihat, yaitu aku melihat fitnah. Di mana fitnah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman akan masuk ke rumah-rumah kalian bagaikan kita itu memperhatikan turunnya hujan dari langit, di mana kita akan memperhatikan bahwa turunnya hujan dari langit, yaitu turunnya satuan hujan yang turun dari langit, demikian juga pita akan menimpa kepada kita, dalam arti makna akan bertubi-tubi dan akan menimpa kepada kita semua ini. Kemudian perlu diperhatikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang kota Madinah dan bahwasanya keimanan berada di kota Madinah dan keimanan itu akan berkumpul di kota Madinah. Tetapi bersama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang-orang ahli Madinah dengan fitnah ini. Maka ini satu isyarat kepada kita semua bahwa dengan berkembangnya zaman dan berlalunya zaman, yaitu berlalunya waktu, maka fitnah ini akan semakin besar dan akan semakin tersebar di tengah-tengah umat ini. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا فقال سبحان الله ماذا نزل الليلة من الخزائن ماذا نزل الليلة من الفتن فقد أرى الله نبيه الفتن التي أنزلها من السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله ماذا أنزل الله من الفتن قال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين من يوقظ أزواجه وهن المراد بأصحاب الحجرات كي يصلين قيام الليل فلما تأتي الفتنة التي ليس للبشر قدرة على ردها فإنهم لا يقدرون على ردها إلا بأن يحققوا العبودية لله بالاختيار كما أنهم عباد لله بالاضطرار أن يفزعوا إلى الله عز وجل بالعبادة والصلاة والقيام فالله عز وجل ينزل على الناس من جنس الأعمال الصاعدة إليه فإن كان الصاعد إليه خيرا أنزل خيرا وإن كان الصاعد إليه شرا أنزل شرا قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الفتن في آخر الزمان وما أطلع الله نبيه على الفتن كما نرى الأشياء هذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو من الغيب ونبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بالمقدار الذي أطلعه الله عليه قال الله تعالى عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فالرسل هم فقط الذين يعلمون الغيب والمقدار والمقدار الذي يأذن الله تعالى به. Dan beliau menyampaikan setelah itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zainab ibnu Jahsin bintu Jahsin radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bangun tidur, kemudian ia datang kepada istrinya Zainab radhiyallahu ta'ala anha, lalu beliau menyebutkan kepadanya, sesungguhnya malam tadi ataupun setiap malam turun berupa fitnah, sebagaimana setiap malam adalah turun rahmat. Kemudian beliau menjelaskan kepada istrinya tentang perintah setelah itu adalah untuk beribadah dan menunaikan amal soleh. Maka di dalam hadis ini adalah satu ibarah bahwa tatkala terjadinya fitnah, maka salah satu jalan untuk melawan fitnah tersebut dan keluar dari fitnah tersebut adalah ibadah. Sehingga beliau menjelaskan kepada kita bahwa apabila yang naik ke atas itu adalah kebaikan, maka Allah Ta'ala akan menurunkan kebaikan kepada kita. Dan apabila keburukan yang naik ke atas ini, dalam arti apa yang kita perbuat ini adalah keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keburukan. Maka apabila terjadi fitnah, maka kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjelaskan kepada kita, dan tidaklah setiap musibah yang menimpa kepada satu kaum ataupun kepada seseorang kecuali itu adalah disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang fitnah ini, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui tentang fitnah ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan kabar, telah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara yang berkaitan dengan dengan fitnah ini adalah termasuk perkara yang gaib, yang Nabi sendiri adalah tidak mengetahuinya. Kapan akan terjadi fitnah ini? Di mana akan terjadi fitnah ini? Kecuali apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah Ta'ala yang mengetahui perkara-perkara yang gaib ini, dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui kepada perkara yang gaib ini kecuali yang Allah Ta'ala izinkan, yang Allah Ta'ala ridhoi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dan memperingatkan kepada kita akan fitnah, akan terjadinya fitnah kepada kita ini, dan wajib atas kita semua untuk mengetahui fitnah-fitnah tersebut dan mengetahui juga jalan-jalannya, keluar, jalan keluar yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أيضا بسنده إلى أبي وائل شقيق بن سلمة وهو تابعي كوفي قال: كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان معنا حذيفة بن اليمان، وحذيفة هو الصحابي المتخصص في الفتن، فقد كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يقول: كنا في مجلس عمر أمير المؤمنين، وكان معنا حذيفة بن اليمان، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. قال عمر إنك إذا لجريء. قال حذيفة فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر لا أسأل عن هذه، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. الفتن في آخر الزمان، الفتن التي تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تأخذ معها العدد الكبير ويهلك بسببها الجم الغفير، مثل الحروب والفيضانات والزلازل وهذه الأشياء. قال عمر لا أسأل عن فتنة الرجل في ماله وأهله وولده، لكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. إذن للفتنة معنيان: معنى لا ينفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان، فتنة في المال، فتنة في الأهل. ولا يسأل عمر عن هذا النوع، ولكنه يسأل عن فتن آخر الزمان. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال عمر أيفتح أيغلق هذا الباب أم يكسر؟ قال حذيفة بل يكسر. قال عمر فوالله لا ينغلق أبدا. أفادت هذه المناظرة بين عمر وحذيفة أن الفتن نوعان: فتن لا تنفك عن الإنسان، وفتن تموج موج البحر. وأفادت شيئا مهما آخر: أوقفتنا هذه المناظرة عن أصل تأريخ الفتنة، متى تبدأ الفتنة التي تموج موج البحر. الفتن في زمن عمر كانت محبوسة في بيت، في غرفة، وهذا البيت له باب، وهذا الباب هو عمر. فإذا كان عمر يموت ولا يقتل، فتبقى الفتن محبوسة في هذه الغرفة. وإذا قتل عمر قتلا، فإن الباب يفتح وتبقى الفتن تعصف بهذه الأمة إلى يوم الدين. ويا ترى عمر قتل أم مات؟ قتل، قتله أبو لؤلؤ المجوسي. دل هذا على أن عمر قفل الفتنة، وبموت عمر تعصف الفتنة في الأمة وتكون أمواجا، وهذه الأمواج تظهر وتغيب، تأتي وتدبر، تقبل وتدبر. فبين هذا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يأتي. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Hudzaifah. Bahwasanya waktu itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata di depan majlis, dan di antara majlis tersebut ada Hudzaifah di mana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu salah seorang sahabat yang paling mengetahui tentang fitnah. Lalu Umar bin Khattab berkata, siapakah yang mengetahui fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Hudzaifah mengatakan, aku mengetahuinya. Itu fitnahnya seseorang dari hartanya, dari keluarganya, dari tetangganya yang bisa dihapus, dihilangkan dengan amar ma'ruf bil ma'ruf, dengan amar ma'ruf, dihilangkan dengan sedekah, dihilangkan dengan amal soleh. Lalu Umar bin Khattab berkata, bukan itu yang aku tanyakan, bukan fitnah itu yang aku tanyakan, tetapi fitnah yang aku tanyakan adalah fitnah yang begitu dahsyat, yang ia adalah bagaikan gelombang lautan. Lalu Hudzaifah pun berkata, maka aku pun mengetahuinya, dan di antara fitnah tersebut denganmu ada pintu. Lalu Umar bertanya, bagaimanakah pintu fitnah itu dibuka? Apakah dibuka ataupun didobrak? Maka Hudzaifah mengatakan didobrak. Kalau begitu, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka fitnah itu akan senantiasa terbuka. Lalu Syekh mengatakan, di dalam hadis tersebut, dan ketika Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Umar, dan Umar juga bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, memberikan beberapa faedah. Di antaranya, bahwasanya fitnah di dalam hadis ini ada dua. Ada fitnah yang khusus, itu fitnah yang berkaitan dengan masalah pribadi, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan tetangga, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan diri pribadi. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan fitnah yang umum, fitnah yang akan meliputi setiap manusia di muka bumi ini. Lalu di dalam hadis ini pun memberikan satu pelajaran kepada kita, yaitu kapan terjadinya fitnah dan di mana awal terjadinya fitnah. Maka di dalam hadis ini menyebutkan bahwa fitnah terbuka ketika terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ingat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kisah ketika beliau itu adalah terbunuh, bahwasanya beliau adalah berada dalam sebuah ruangan, berada dalam sebuah kamar. Maka seolah-olah dikatakan ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka fitnah itu adalah terhalang, maka fitnah itu adalah terbelenggu, tidak tersebar. Dan seolah-olah Umar itu digambarkan adalah bagaikan kuncinya. Maka ketika terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu oleh seorang majusi, yaitu yang bernama Abu Lu'lu'ah, maka fitnah itu adalah tersebar. Maka fitnah itu adalah setelah itu tersebar dan menimpa kepada kita semua. Maka di dalam hadis yang mulia ini memberikan gambaran kepada kita akan terjadinya fitnah di tengah-tengah umat ini, dan bagaimana timbulnya fitnah itu, dan bagaimana fitnah ini digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu begitu dahsyatnya, begitu besarnya, sehingga digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bagaikan gelombang lautan. أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه، أي الأمة المحمدية، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، أي اليوم فتنة وغدا فتنة، فتنة غد لشدتها تجعل فتنة اليوم خفيفة ورقيقة، وفتنة بعد غد تجعل فتنة غد رقيقة أي خفيفة لأنه مع مضي الزمن تشتد الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال عنق الآخر. هذا حديث جليل ومهم ومفيد، ويفيدنا أشياء. أولا أن الخير في هذه الأمة هو المنهج الذي كان عليه السلف، وإن أمتكم هذه جعل بركتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور. من الذي ينكرها؟ قال: تنكرونها أنتم يا أصحابي ويا من سار على نهجكم، تنكرون المنكر، وأما غيركم فقد يتأول المنكر وقد يمشي المنكر. فائدة مهمة. والفائدة الثانية أن الفتن تشتد مع مضي الزمن، وهذا وارد في أحاديث كثيرة أخرج الإمام البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي، قال: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقى من الحجاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: قال ابن مسعود لزوجته زينب الثقفية، قال لها: يا أم عبد الرحمن، من الأفضل اليوم أم غد؟ فقالت: لا أعلم. فقال: أما أنا فأعلم، فإن أمس خير من اليوم واليوم خير من غد. والفائدة الثالثة المهمة في هذا الحديث إن الفتن تأتي على شكل أمواج، تأتي ويكون وتكون هذه الفتن بين مد وجزر، تقوى وتضعف، تظهر وتختفي. والفائدة الرابعة المهمة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بالفتن أخبرنا عن مجموعة أشياء تدفع هذه الفتن، وهي سبل الوقاية من هذه الفتن، سأذكرها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut menjelaskan kepada umatnya setiap kebaikan yang akan dibutuhkan oleh umat tersebut. Dan tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi kecuali seorang nabi tersebut memperingatkan kepada umatnya tentang sesuatu yang merupakan keburukan bagi umat tersebut. Lalu disebutkan dalam potongan hadis tersebut, sesungguhnya umat ini Allah Ta'ala telah jadikan kebaikannya adalah di awalnya, lalu akan menimpa kepada umat tersebut bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Sehingga disebutkan dalam potongan hadis ini tentang berkaitan dengan fitnah ini, sehingga akan datang masa-masa yang berkaitan dengan fitnah di mana setiap mukmin akan mendapatkan fitnah ini, lalu akan berkata satu dengan yang lainnya bahwa fitnah yang kemarin ada lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dengan fitnah hari ini. Sehingga tatkala datang fitnah tersebut, maka seseorang akan mengatakan, inilah sesuatu yang telah mencelakakan aku, dan inilah sesuatu yang telah menimpa kepadaku. Lalu dijelaskan di dalam hadis tersebut, dan di dalam potongan hadis tersebut, bahwa ketika terjadinya fitnah, ketika munculnya fitnah, maka bagi setiap mukmin hendaklah dia menjaga dirinya dengan keimanan, dengan ketakwaan. Barang siapa yang ingin selamat dari fitnah tersebut yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan gelombang lautan, maka hendaklah dia menjaga dirinya dengan keimanan dan ketakwaan. Dan di dalam hadis yang tadi memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya di dalam hadis ini menyebutkan bahwa kebaikan umat ini berada pada awalnya, artinya pada generasi yang pertama. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, apa yang menyebutkan dan menyebabkan baiknya generasi pertama, disebabkan generasi pertama ini adalah mengingkari setiap keburukan yang timbul pada mereka. Kemudian yang kedua, bahwa fitnah ini akan semakin besar dengan berlalunya ataupun dengan datangnya waktu dan dengan berlalunya waktu. Oleh sebab itu, di dalam sahih disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang waktu, tidaklah datangnya zaman kecuali ia adalah lebih buruk dari yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa fitnah itu adalah bagaikan gelombang lautan, yang artinya fitnah ini kadang-kadang timbul dengan dahsyat, kemudian melemah. Sebagaimana juga orang-orang yang beriman ketika melawan fitnah ini dan menghadapi fitnah ini, bahwa keimanan dan ketakwaan kita pun berkurang dan bertambah. Maka dengan sejalan itu, maka fitnah itu akan semakin besar dengan semakin melemahnya keimanan, dan fitnah itu akan semakin kecil dengan semakin besarnya keimanan yang ada dalam diri kita. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini memberikan satu penjelasan bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah ini dan menghabarkan tentang akan terjadinya fitnah ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan hal-hal ataupun sesuatu yang merupakan jalan keluar dari fitnah ini, karena ini adalah merupakan satu konsekuensi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kebaikan kepada umat ini dan telah menjelaskan kejelekan agar umat ini adalah menjauh daripada kejelekan ini. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kata Syekh, akan dijelaskan tentang bagaimana jalan keluar dari fitnah tersebut. من يتأمل الحديث السابق يجد أن هنالك سبلا للوقاية من الفتن. فقبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة وطبيعتها وشدتها وأنها تظهر على شكل أمواج، بين في أول الحديث فقال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فما دام في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح ويدعو إلى الله على بصيرة بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، فإن الفتنة تكون بعيدة عن هذه الأمة. تأملوا معي قول الله في سورة هود قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، وإنما قال الله: وما كان ربك ليهلك القرى أي البلاد بظلم وأهلها مصلحون. فإن وجد المصلحون والآمرون والناهون والداعون إلى الله والناصحون فإن الله عز وجل لا يعذب هذه الأمة. فقبل أن يذكر النبي الفتن ذكر أن الأنبياء واجبا عليهم البيان، يجب عليهم النصيحة، يجب عليهم الأمر والنهي، يجب عليهم أن يدلوا الناس على الخير وأن يحذروهم من الشر. فإذا وجد هذا البيان فإن الفتنة تكون بعيدة عن الأمة. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أن يبتعد الناس عن المعصية وأن يؤمنوا بالله. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال المفسرون: الذين آمنوا بالله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لا يدعون مع الله إلها غيره، ولا يذبحون إلا لله، ولا يعظمون إلا الله، ولا يصرفون أي نوع من عبادات إلا لله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن لمن يعبد الله خالصا ولا يشرك معه شيئا. ومن أسباب الابتعاد عن الفتنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الأنفال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وأن يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى في سورة التوبة في سورة الأنفال: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله عز وجل لم يقل وما كان الله ليعذبهم وأنت منهم، وإنما قال وأنت فيهم. فقد يكون رسول الله فينا وهو ليس منا ببدنه، يكون فيما بعد وفاته بأن تكون سنته صلى الله عليه وسلم فينا. ولذا كان الإمام الزهري يقول: السنة سفينة نوح من ركبها نجا. ومدار قول المسلم، ولا يمكن لمسلم أن يدخل الإسلام إلا بأن ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويجب وجوبا عينيا كالصلاة على كل مسلم أن يفهم معنى الشهادتين. ما معنى قولك يا عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله؟ أي لا أصرف العبادة إلا لله، أي أوحد الله بالعبادة. وما معنى قولك وأشهد أن محمدا رسول الله؟ أي أوحد رسول الله في الاتباع، فلا أحكم عقلا ولا حزبا ولا هوى ولا سياسة ولا مصلحة ولا عشيرة، وإنما أحكم الله ورسوله. فالمسلم متى آمن بالله الإيمان الصحيح ولم يلبس إيمانه بشرك كان له الأمن، وأبعد الله عنه الفتن، وأبعد الله عنه الزلازل، وأبعد الله عنه الفيضانات، وأبعد الله عنه الفتن التي تموج موج البحر. رأى أبو هريرة طيرا في السماء، وسمع رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة كما أخرج ذلك عنه بإسناد صحيح الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان، قال: لا يا ابن أخي، والله إن الظالم ليضر الحبار التي في السماء. الظالم يضر الحبار التي في السماء. فالمعاصي والذنوب وعلى رأسها العبادات التي تصرف لغير الله من أسباب الهلاك. الابتعاد عن الاستجابة للأنبياء من أسباب الهلاك. ذكر الله هذا كثيرا في كتابه، قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، قال الله لهم: كلوا من رزقه واشكروا له. ثم بين الله عز وجل، قال: فأعرضوا. فبمجرد إعراضهم عن التوحيد والاستجابة لدعوة الأنبياء، قال: فأعرضوا فبدلناهم، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قوم سبأ في اليمن، فقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في قراءة متواترة في مساكنهم آية، قراءة في مسكنهم وقراءة في مساكنهم، كانوا في أماكن متعددة من اليمن، وكان الخير عندهم كثيرا. فكان المرأة إذا حملت شيئا على رأسها الوعاء وطافت بين الأشجار امتلأ من الثمار دون هز الأغصان ولا قطف البنان. فأعرضوا، فلما أعرضوا قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم سيل العرم. كيف الله يعذب الخلق؟ هذا له، الله يريد بنا ويريد منا، والواجب علينا أن نمتثل ما أراده الله منا. فطاعة الله وطاعة رسوله والابتعاد عن المعاصي وعن الشرك من أسباب النجاة ومن أسباب الأمن ومن أسباب البعد عن الكوارث. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. Kemudian Syekh Hafidzahullah Ta'ala menyebutkan, setelah kita menyebutkan tentang fitnah dan bagaimana dahsyatnya fitnah dan bagaimana fitnah ini akan menimpa kepada umat ini, Maka kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan hal ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana jalan keluarnya. Lalu beliau menyebutkan beberapa bentuk bagaimana kita keluar daripada fitnah ini. Maka poin yang pertama, salah satu bentuk untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah ini yaitu berdakwah kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab di dalam hadis yang tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah dan bagaimana fitnah ini akan menimpa kepada umat ini, lalu di dalam awal hadis tersebut bahwa tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyebutkan kepada mereka perkara yang baik ataupun menyebutkan perkara yang buruk, yang wajib diketahui dan yang wajib untuk dihindari. Maka tatkala terjadinya bayan, penjelasan, amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru manusia kepada yang baik, melarang manusia dari yang mungkar, setiap terjadi kemungkaran, setiap terjadi keburukan, maka datang orang-orang yang menjelaskan hal-hal tersebut dan menyeru manusia kepada yang baik, maka akan semakin lemah fitnah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Hud, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan sebuah kaum, sedangkan artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan sebuah kaum dengan zaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan sebuah kaum apabila kaum tersebut adalah kaum yang baik, orang-orangnya adalah soleh. Kemudian poin yang kedua, yang merupakan jalan keluar dan sebagai tameng dari fitnah adalah menjauhkan umat ini dari maksiat, menjauhkan diri kita dari maksiat. Sebab semakin dahsyat maksiat, maka akan semakin dahsyat juga fitnah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, maka bagi mereka ketentraman, kedamaian, dan bagi mereka adalah petunjuk. Maka di dalam ayat ini menunjukkan, manakala keimanan dan ketakwaan dan amal soleh ada dalam diri kita, maka akan jauh fitnah tersebut. Dan semakin dahsyat maksiat yang dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh satu kaum, maka akan semakin besar juga fitnah yang timbul pada kaum tersebut. Sebagaimana juga dinyatakan dalam ayat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, akan menurunkan siksa, sedangkan mereka adalah orang-orang yang baik. Kemudian poin yang ketiga, jalan yang ketiga adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan di dalam sebuah ayat bahwasanya Allah taala berfirman menjelaskan kepada kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah taala akan mengadab mereka sedangkan mereka beristighfar kepada Allah taala. Di dalam ayat ini memberikan satu isyarat bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, maka Allah taala mengangkat adab atas mereka. Ini pun memberikan satu isyarat bahwa manakala kita hari ini bersama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan fitnah dari kita ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam sebuah ayat bahwa orang-orang yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan kepada mereka fitnah, akan ditimpakan kepada mereka musibah. Maka di dalam ayat ini pun menjelaskan kepada kita bahwa sebab timbulnya fitnah dan semakin dahsyatnya fitnah yang menimpa kepada umat ini disebabkan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah adalah merupakan tameng daripada fitnah. Oleh sebab itu, Imam Zuhri rahimahullahu taala mengatakan bahwa sunnah adalah bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang ia naik kepada bahtera tersebut, maka ia akan selamat. Memberikan makna, barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan diselamatkan dari fitnah tersebut. Kemudian perlu diingat bahwa seorang mukmin mesti ia mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di mana dalam dua kalimat ini memberikan dua isyarat yang sangat besar dari makna kalimat syahadatain. Karena makna yang pertama dari syahadat ini, dari persaksian ini, bahwa kita mengatakan tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua kita mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya di dalam penjelasan poin yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam banyak ayat bahwa terjadinya berbagai kerusakan dan terjadi berbagai bentuk fitnah disebabkan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang merupakan lawannya yaitu tauhid adalah merupakan jalan untuk menyelamatkan kita daripada fitnah ini. Demikian juga makna yang kedua sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang tadi, bahwa pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, bahwa kita adalah hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya menyandarkan agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada akal kita, bukan kepada pendapat kita, tetapi hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesempatan ini disebutkan oleh Syekh Hafidhahullahu taala bahwa manakala semakin banyak kesyirikan, semakin banyak maksiat, semakin banyak kedoliman, maka akan semakin besar juga fitnah ini. Dan setiap fitnah yang timbul sesungguhnya ditimbulkan oleh diri sendiri. Oleh sebab itu dinyatakan sesungguhnya kedoliman tidak akan memadaratkan kecuali dirinya sendiri, tidak akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memadaratkan yang di langit itu Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap kedoliman akan menjadi malapetaka bagi yang melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan kepada kita, hanyalah untuk menyelamatkan diri dari fitnah ini, menyelamatkan kita dari fitnah ini adalah dengan cara kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah taala, menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan, dan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikhlaskan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan sebuah kisah tentang kaum Saba, di mana dikisahkan di dalam surat Saba tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kaum Saba dengan diberikan, digambarkan yaitu dua surga ataupun dua kebun. Yang di dalam kebun ini adalah terjadi ataupun timbul berbagai berkah, timbul berbagai rahmat, buah-buahan dan makan-makanan. Tetapi tatkala orang-orang yang ada pada kaum tersebut, mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, mereka berpaling dari Allah Ta'ala, mereka adalah tidak mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala merubah apa yang ada di sisi mereka. Maka Allah Ta'ala mengganti apa yang ada di sisi mereka, yang tadinya berupa rahmat, yang tadinya berupa berkah, yang tadinya berupa rizki, ditimpakan kepada mereka adalah bencana, ditimpakan kepada mereka malapetaka, disebabkan durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya di dalam poin yang ketiga, bahwa jalan keluar daripada fitnah ini, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan cara kita melaksanakan konsekuensi dari syahadatain, yaitu kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah taala dan mengikhlaskan ketaatan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min asbab an-najati min al-fitnah الإقبال على العبادة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلي، من يقبل على العبادة في وقت الفتنة فكأنما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال أجر المهاجرين. وسمعتم في حديث زينب، في حديث زينب بنت جحش أن النبي لما رأى الفتن قال: من يوقظ أصحاب الحجرات كي يصلين. فمتى وقعت الفتنة يقبل على العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، أسرعوا واحرصوا على الأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن أسباب النجاة من الفتنة الدعاء. في وقت الفتنة وحصول ما لا يستطيع المسلم على درئه ودفعه يلجأ إلى الدعاء، وعلى رأس الدعاء الاستغفار. وقد قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ورد عن علي قال: عجبا لهذه الأمة، كيف تهلك وفيها أمانان إلى يوم القيامة؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما ثبت في سنن أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن ومن ابتلي فصبر فواها. فنصبر على قدر الله وندعو الله أن يرفع عنا الفتن. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن في دينه يدعو ربه أن يقبضه قبل الفتنة، فكان من دعائه كما ثبت عند أحمد في المسند كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الفتح الدعاء ينفع، لما يبعث الله يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، ويأجوج ومأجوج مذكوران في آيتين في سورة الأنبياء وفي سورة الكهف، وهم قوم أهل فتنة يأكلون الأخضر واليابس ويأكلون ميتتهم جيفتهم ويرمون بالسهام من السماء ويقولون: قتلنا من في الأرض فسنقتل من في السماء. ويكون في ذاك الزمان عيسى عليه السلام، ويكون عيسى في فلسطين، أسأل الله أن يعيدها إلى حضورة الإسلام والمسلمين. فيوحي الله إلى نبي الله عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، إلى جبل الطور في بيت المقدس، فيدعون الله تعالى عليهم. فلما تأتي فتنة، يأتي زلزال، يأتي فيضان لا نطيقه، ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الله بالدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الدعاء في الرخاء استجاب الله له في الشدة. من أكثر من الدعاء في الرخاء استجاب الله تعالى له في الشدة. والواجب عند وقوع الكوارث، الواجب على المسلمين أن يساعد بعضهم بعضا. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة، أهل حي، باتوا وفيهم امرؤ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا قبيلة وعشيرة أبي موسى الأشعري، الأشعريون قبيلة من اليمن، كانت لهم عادة حسنة أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رحم الله الأشعريين، إنهم إذا أرملوا، إذا افتقروا، إذا أصبحوا فقراء جمعوا ما لهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. لما يقع زلزال في بلد من بلاد المسلمين فالواجب على أقرب ناس إليهم أن ينقذوهم وأن يغيثوهم وأن يسدوا حاجتهم، فإن قصروا فتتسع الدائرة، وإن قصروا فتتسع الدائرة، وإن قصروا فتتسع الدائرة، حتى يسمح الواجب في الإنقاذ على كل المسلمين على وجه الأرض، لأن المسلمين بينهم رحم، والرحم الذي بينهم هو العقيدة وهو الإيمان. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. هذه كلمة سريعة أسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك فيها عن الفتن وسبل الوقاية منها، وأسأل الله سبحانه أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يجنب الفتن بلادنا ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kemudian saya menyebutkan adapun sebab yang keempat adalah beribadah dan memperbanyak ibadah ketika terjadinya fitnah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka orang yang memperbanyak ibadah ketika fitnah adalah bagaikan orang yang berhijrah kepadaku. Maka apabila munculnya fitnah dan terjadinya fitnah, maka hendaklah kita senantiasa memperbanyak amal soleh, kembali kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersegeralah kalian kepada amal sebelum datangnya fitnah. Di mana fitnah itu dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan potongan malam gelap gulita. Di mana dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja seorang mukmin pagi harinya adalah beriman, maka sorenya dia adalah telah kafir. Dan mungkinkan saja bahwa ketika ia beriman di pagi sorenya, ketika paginya dia telah kafir. Dia menjual hormatan dengan apa? Menjual agamanya dengan kehidupan dunianya. Maka hendaklah bagi kita semua apabila terjadi fitnah dan apabila ditimpa musibah, maka hendaklah kita itu kembali kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Sebagaimana tadi juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengadab dan menimpakan musibah apabila pada kaum tersebut ada solihun wa musolihun. Yang dimaksud solihun ada orang-orang baiknya, dan musolihun adalah orang-orang yang mereka itu berdakwah dan membuat kebaikan di tengah-tengah umat tersebut. Adapun sebab yang terakhir yang saya sebutkan adalah addu'a. Kita memperbanyak doa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memperbanyak doa ketika dalam kondisi tenang, dalam kondisi bahagia, maka Allah taala akan mengijabah doanya ketika dalam kondisi pailit ataupun dalam kondisi kesempitan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh doa yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fitnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, dan saya tidak menyebutkan contoh-contoh doa tadi karena waktu yang kita miliki telah habis. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ayat, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab sebuah kaum sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Ta'ala tidak mengadab mereka sedangkan mereka adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini menyebutkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab sebuah kaum ketika mereka adalah menghadap kepada Allah, ketika mereka beristighfar kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu dinyatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa adalah akan menolak sesuatu yang telah menimpa kepada kita dan sesuatu yang belum menimpa kepada kita. Maka hendaklah hari ini kita selain memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, maka kita juga harus memperbanyak doa meminta bahwa kita semua ini dilepaskan daripada fitnah ini, dilepaskan dari semua musibah yang menimpa kepada kita semua ini. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari musibah, menjauhkan kita semua dari fitnah ini, dan menyelamatkan kita semua daripada fitnah ini, dan menjauhkan diri kita daripada fitnah ini. Dan beliau mengakhiri, dan mudah-mudahan kita semua pada hari ini dan seterusnya kita dijauhkan daripada fitnah ini. Dan sebagai akhir kalam, bahwa saya meminta maaf atas kekurangan penerjemahan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.